فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص مريض في المستشفى أصابته جنابة لكنه لا يتمكن من الاغتسال، وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وجلس على ذلك مدة، فهل تصح الصلوات التي أداها؟ المريض إذا لم يستطع استعمال الماء وأصابته جنابة فإنه يتيمم من أجل مرضه وعدم استطاعته، يتيمم ويصلي والحمد لله، تكون طهارته تامة. فإذا تيمم لكنه لم ينوي الحدث الأكبر، نوى الحدث الأصغر، إذا كان كذلك متأكدا أنه لم ينوي الحدث الأكبر فإنه يعيد الصلوات، لأنه صلاها وعليه الجنابة، لأن التطهر من الحدث الأصغر لا يجزي عن التطهر من الحدث الأكبر، بخلاف العكس، التطهر من الحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر، فعليه أن يتأكد من ذلك، لا يكون عنده شكوك. إن تيمم ولم ينوي لا أكبر ولا أصغر يدخل يشمل هذا الحدثين والحمد لله. أما إذا تأكد أنه لم ينوي الحدث الأكبر في تيممه فلا بد من الإعادة. نعم.